أقبل رجل إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى فقال له: إني فقير لا مال عندي. قال: أكثر الاستغفار. فأقبل إليه آخر واشتكى إليه أنه قد تزوج ولم يرزق بأولاد. قال: أكثر الاستغفار. فأقبل إليه ثالث واشتكى إليه أنه عنده مزرعة لكن لا مطر ولا زرع. قال: أكثر الاستغفار. فسأله بعض من عنده، قالوا: يا أبا سعيد، هؤلاء سألوا أسئلة مختلفة وأجبتهم جوابا واحدا. فقال: نعم، أما سمعتم الله تعالى يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فجعل الله تعالى ثمرة الاستغفار في الدنيا يراها الإنسان قبل الآخرة.